بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه السنة السادسة شهدت حدثا عظيما أثر تأثيرا بالغا في الدعوة، بل وكان لهذا الحدث آثار عظيمة في استقرار الدولة واستدباب الأمن بها. هذا الحدث هو صلح الحديبية، فبهذا الصلح استتب الأمر المسلمين في مدينتهم، وتطلع المسلمون إلى تصفية الوجود اليهودي في بلاد الجزيرة العربية. الوجود اليهودي في الجزيرة العربية كان مرتكزا في المدينة المنورة، وكان أيضا في وادي القرى ووادي تيماء، وأخطر هذا الوجود كان في خيبر. هذه مناطق التواجد اليهودي، هذه مناطق تمتاز بوجود المياه، وعندما نقول مياه إذن هناك زراعة وهناك راعي وهناك حضارة وهناك مال وهناك تجارة. أما إذا لم يوجد الماء فإن هذا المكان يكون قفرا لا يصلح للمعيشة، والمعيشة فيه تحتاج إلى جهد جهيد وشظف من العيش لا يطيقه اليهود. اليهود يريدون النعمة ويريدون الراحة، يريدون المزاج، ولذلك يتواجدون حيث مواضع القطر ونزول الماء وينابع، فهذا وتواجدهم. المدينة بها حدائق وبها زراعات وبها مياه، إذن بها زراعة وبها تجارة وبها رعي، إذن يوجد اليهود. كذلك الأمر في خيبر ووادي تيماء، وادي اسمه وادي، وادي تيماء ووادي القرى، دي أماكن التواجد اليهودي. لغاية السنة الخامسة تم القضاء على التواجد اليهودي في المدينة المنورة، وكان آخر تواجد لهم كان موجود في ديار قريظة في أسفل المدينة، وكان القضاء عليهم قضاء مريعا مروعا مريعا مروعا. قتل منهم عدة مئات إعداما بالإعدام، تم إعدام عدة مئات من فرسان ومقاتلي بني قريظة، ولذلك دب الرعب في قلوب يهود الجزيرة، وبدأوا يحصنون بلادهم ويعدون العدة لمنازلة المسلمين. هم يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم إن آجلا أو عاجلا، فلما تم تصفية الوجود اليهودي في المدينة لم يعد إلا الوجود اليهودي فين؟ في بني خيبر أو في خيبر وما وراءه. تحصنوا وتترسوا وبنوا القلاع وحصنوا بلادهم بالأسوار وكثروا فيها المؤنة وجلبوا العبيد وسلحوا أنفسهم وكثروا أحوالهم ليواجهوا زحف المسلمين المترقب. ولكن لا يمكن للمسلمين استراتيجيا أن يحاربوا اليهود والمشركين في آن واحدة، ما ينفعش يفتحوا جبهتين للقتال في وقت واحد، لأن القوة العسكرية المسلمة في المدينة غير كافية لملاقاة اليهود والمشركين في وقت واحد. ليه؟ لأن اليهود يستطيعون حشد كل يهود الجزيرة، يعني إذا هاجموا خيبر يمكن أن يتم حشد كل يهود المدينة، وإذا هاجموا قريش يتم حشد كل المشركين في الجزيرة، يعني المشركين يمكن أن يحشدوا 10,000 مقاتل كما حدث في الخندق، واليهود يمكن أن يحشدوا قريبا من هذا العدد، والمسلمون أكبر حشد حشدوه عند فتح مكة. وقبل فتح مكة أكبر حشد كان 3000 في غزوة الخندق. يبقى لغاية السنة السادسة أكبر قوة عسكرية حشدها المسلمون 3000، فلا يمكن بهذه الآلاف الثلاثة مواجهة عشرات الآلاف من اليهود والمشركين. طيب، ولذلك ما هو الحدث الذي مهد الطريق للدولة الإسلامية بقيادة نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقاتلة اليهود واجتثاث شأفتهم والقضاء عليه؟ ما هو ذلك الحدث؟ من يعرف يرفع ايده؟ ما هو الحدث؟ ها؟ صلح الحديبية. صحيح، صلح الحديبية هو ذلك الحدث الجلل الذي مهد الطريق وجعله مفسوحا واسعا أمام جيوش المسلمين لتدك بقوتها حصون اليهود وتجتث وجودهم في بلاد العرب. كان صلح الحديبية في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام طويل جدا في صلح الحديبية، ولكن سنركزه في نقاط عدة. النقطة الأولى، خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وعرضه الصلح، وسنرى في هذه النقطة ملمحا عظيما من ملامح النبوة ودلالة عظيمة من دلائلها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 15 مئة، وقيل في 400 مئة، من المهاجرين والأنصار، وكان معهم الهدي. الهدي اللي هي النوق ونحوها التي تذبح، يأخذها المحرم ليذبحها قربانا إلى الله عز وجل، يريدون بيت الله الحرام. إذا الصحابة خرجوا كانوا 1500 أو 1400 يريدون بيت الله الحرام، إذن ليس معهم سلاح إلا السيوف في جلابها، ليس معهم بيض ولا تروس ولا دروع، وليس معهم خيل. وخلي بالنا من كلمة إيه؟ خيل. قلت لكم مرارا بأن الخيل في الحروب القديمة تعني سلاح المدرعات والمجنزرات في عصر قديم. إذا سلاح الفرسان ده يعني سلاح خطير جدا في الحرب. فخرج المسلمون ليس معهم إلا السيوف فقط في جرابه، لم معهم لا بيض ولا تروس ولا دروع ولا رماح ولا فرسان ولا أي شيء. إذا لا يقصدون القتال، بل معهم إيه؟ معهم الهدي، يريدون بيت الله الحرام. فلما كان ببعض الطريق أتاه عينه، وذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسير مسيرا إلا يبعث بين يديه الإيه؟ المخابرات. المخابرات الإسلامية بترسل له الطريق وتديله المعلومات. كان الفرد المخابرات الذي يتحسس الطريق ليوافيه بالمعلومات هو بديل ابن ورقاء الخزاعي. طب ولماذا الخزاعي؟ لأنه من خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبره أن قريش قد جمعت له وهم مانعوه وصادوه عن دخول البيت. إذا كأن قريش برك إجت لها معلومات إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ للأمر عدته وأهبته، يريد بيت الله الحرام، قالوا لا هنمنع، فتجهز لمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريش قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. كم سنة حرب؟ سنة سادسة، يعني 6 سنين قتال. قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلو بيني وبين الناس، نعمل عهد مدة سلم بيني وبين قريش، فإن أظهر يعني إن ظهرت في هذه المدة على بلاد العرب فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. جموا يعني إيه؟ الصراحة يعني أعمل عهد صلح بيني وبين قريش ويسيبوني بيني وبين الناس بقى، يسيبوني حتى أدعو الناس إلى دين الله عز وجل. فإن أظهرني الله على الناس إذا هم في خيار، إما أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس من دين الله، وإذا لم يدخلوا في دين الله فهم في عهد وصلح، ما فيش قتال يتريحوا من عبء القتال. فقد جموا أي استراح. ولا ينفذن أمر الله، ولا ينفذن أمر الله. فقال بديل سأبلغهم ما تقول، سأبلغهم ما تقول. طيب انطلق بديل برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشيروا أيها الناس علي، أيها الناس أشيروا علي. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قتلناه. احنا ذهبنا الى البيت لا نريد قتالا، نريد طاعة لله، فمن صدنا قاتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله. فمضوا حتى نزلوا باقصى الحديبية، ده بئر ما بين مكة والمدينة يسمى الحديبية، فشرب الناس البئر. انظر بقى الى ملمح النبوة هنا، بئر فشرب الناس البئر أي شربوا ماءه، بحذف المضاف، شرب الناس البئر أي شربوا إيه؟ ماءه، حتى لم يدعوا فيها قطرة، ما فيش ولا قطرة ماء في هذا البئر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بإناء من ماء، فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه في البئر، فجاشت لهم برجي حتى سقوا جميعا. الألف وربعمية أو الألف وخمسمية لم يجدوا قطرة ماء، شربوها كلها. فدعا بإناء من ماء فتوضأ فتمضمض وتوضأ فيه ثم دعا ثم أفاض الماء في هذا البئر، فجاشت هذه البئر لهم برجي حتى سقوا جميعا. فكان ذلك علما من أعلام النبوة ودليلا من دلائلها. قريش عندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام بأسفل الحديبية أي صار قريبا من مكة، راسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وننتبه هنا إلى مسألة إخواني، أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل الحرب النفسية. هتقول فين الحرب النفسية هنا؟ من أخطر الحروب الحرب النفسية. أهل قريش كيف يحشدون الحشود ضد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أهل قريش مشهورون عند العرب بأنهم أهل البيت وحماته، أهل البيت وحماته، وهم لا يمنعون أحدا من بيت الله، ولذلك تعظمهم العرب. إذن من أهل الدين عند العرب، من المتدينين عند العرب، من هم؟ أهل قريش. فلما المتدينين يقول للناس يا ناس تعالوا نحارب محمد الراجل الصادق عن ديننا ده، الناس يسمعوا كلامه، يسمعوا كلامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من غير عدة قتال، يا عالم أنا راجل مسالم أهو، أنا راجل مسالم وأنا رايح علشان أطب البيت ومعايا البقر والشاء والغنم. إذن راجل لا يريد قتالا، راجل مسالم لا يريد قتال، بل يريد البيت الذي تعظمه العرب. إذن لو منعت قريش النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي يحصل؟ الناس كلهم هيغلطوا مين؟ هيغلطوا قريش. يقولوا ازاي ان انتوا تمنعوا الراجل ان هو يروح بيت الله الحرام؟ هل هو ذهب لقتالكم؟ لا. حشد لكم؟ لا. تسلح لكم؟ لا. امال كان عامل ايه؟ جاي مسالم ومعه الهادي. اذا لماذا منعتموه؟ اذا انتم ناس متشددين بقى، اذا انتم عاوزين تدخلوا البيت الا على مزاجكم. لا، مش نافع القصه دي. والعرب اهل شجاعه ولا يحبون الظلم، ده عاده العرب كده، اذبحوا ما تظلموش. فانظر بقى الى ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم والسياسه الحكيمه وانتهاز الفرص وعدم تفويتها والضغط النفسي على المشركين. المشركون فهموا هذه المساله، عرفوا يريد ان يوقعنا في الحرج. طب قبل ما يجي مكه ونقع في الحرج، ارادت قريش ان هي تحل المشكله دي، زي مشكله العالقين كده في المعابر على الحدود، سموهم مشكله العالقين. برضك النبي صلى الله عليه وسلم عمل لقريش اشكال، جاي من غير سلاح وبين ايده الهات، يا عالم يهو احنا مش عاوزين قتال، احنا عاوزين ندخل بيت الله الحرام. كان ده فيه غلط؟ ماشي، فيه غلط. ومن هنا بدأت محاولات قريش لصد النبي عليه الصلاة والسلام سلميا عن دخول مكة. ازاي؟ ارسلوا له الرسل للتفاوض، ما ينفعش كلامنا. ومن هنا كانت الرسل القرشية تأتي النبي عليه الصلاة والسلام للتفاوض معه حتى لا يدخل مكة. لما نقل بديل رأي النبي عليه الصلاة والسلام، رأت قريش أنه لابد من منع النبي عليه الصلاة والسلام، أرسلت كثير من الفرسان منعت، ولكن لم تحارب، لم تحارب. وأرسلت قريش عروة ابن مسعود، وأرسلت قريش عروة ابن مسعود الثقفي، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه. عروة بن مسعود الثقفي كان له قصة مع المغيرة بن شعبة، وإيه العلاقة بين الاثنين؟ إن المغيرة بن شعبة ثقفي أيضا من ثقيف، وهذا الرجل عروة بن مسعود الثقفي أيضا كان من ثقيف. كان المغيرة بن شعبة قتل اثنين في الجاهلية وطفش، مين اللي دفع الدية بتاعتهم؟ مين؟ عروة بن مسعود. يبقى المغيرة بن شعبة قتل رجلين وطفش وراح عند النبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي دفع الدية بتاعت القتيلين؟ مين؟ عروة بن مسعود الثقفي اللي هو أرسلته قريش وكان من دهاة العرب وحكمائها. يا عروة روح لمحمد وشوف القصة بتاعته وتكلم معاه. أتى عروة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، وكان المغيرة ابن شعبة قائما بالسيف، قائما بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع السيف كده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عروة يكلم صلى الله عليه وسلم، فكلما كلم النبي أخذ بلحية رسول الله. يعمل بقى المغيرة، فكان يضرب يد عروة بكعب سيفه بقائم السيف، السيف المخبط بتاعه يقوم ماسكه يقوم خبط ايده كده، انزع ايدك من لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما فعل ذلك نظر الى المغيرة حتى قال: من انت؟ انت الذي قتلت القتيلين، مش انت بقى عروة بن مسعود اللي انت قتلت الرجلين وطفشت؟ ها، يعيره بذلك. ثم إن عروة بن مسعود قال بعد أن نظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قريش، قال: فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى صورة لصورة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو تنخم ما تقعش على الأرض، فيا سعادة من اقتدر نخامة النبي عليه الصلاة والسلام ليدلك بها وجهه وجلده. وإيه كمان؟ وإذا أمرهم ابتدروا أمره، أول ما يطلب أي حاجة كلهم سمع وطاع. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه البصر تعظيما له. وما يحدون، يحدون البصر يعني عينهم يقف عينهم كده، دي مسألة برضك مهمة جدا، يعني أحيانا تبقى الواحد عينه في عينه، لا، كانوا لا يحدون البصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بعد أن رجع إلى أهل قريش، قال لهم: يا قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشية، والله إني رأيت، والله إن رأيت، إن هنا هي النافية بمعنى ما، والله إن رأيت، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم، أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. خطة رشد لصلح بيني وبينكم وتخلو بيني وبين الناس، فإن أظهرني الله على الناس ودخل الناس فيما أنا فيه فأنتم بالخيار، وإن ظهر الناس علي فقد استرحتم مني. خطة جميلة جدا، حاجة رشد، حاجة رشد، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال الرجل من بني كنانة، بني كنانة هؤلاء كانوا من أشد الناس تعظيما لبيت الله، أول ما سمع إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى من غير السلاح ولا قراع ولا يريد قتالا وإنما يريد البيت وبين يديه الهدي تعظيما للبيت وتفخيما له، قال ذلك الرجل: دعوني آتيه. طب سيبوني برضك إيه أعمل جولة، إذن هناك مفاوضات، هناك رحلات مكوكية بين مكة والحديبية، مكة حيث رأساء قريش والحديبية حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بني كنانة قال: دعوني حتى أتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرضه كده يا أخوانا يعلمنا الفطنة إن المسؤول لابد أن يكون فاطنا، وكيف يدير الأمور لصالح الدعوة. إذن الداعي لله رجل لابد أنه الأمور كلها يديرها لصالح الدعوة، بالضبط زي ربان السفينة لابد أن يوظف كل الأجواء لصالح الرحلة البحرية التي يمخر من أجلها عباب ذلك البحر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بص وجد هذا الرجل من كنانة، وهو يعلم أنهم يعظمون البيت وأنهم أهل ديانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البدنة فابعثوا له. البدنة يعني ايه؟ البدنة يعني ايه؟ يعني اظهروا البدنة. البدنة ديت منصوبة على فعل محذوف والتقدير اظهروا البدنة، اظهروها، ما تخلوهاش في الخيام والحظائر، لا، طلعوا الجمال. تصور بقى، لا، الجمال والغنم والشاء ده كل يوم طالع بقى، رجل وجاي شاف جمال وشاء وغنم ده كله، فعلم أن هذا هو الايه؟ أن هذا هو الهدي. قال: فابعثوا له. فأرسل الصحابة البدنة واستقبله الناس يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شاف بقى الجمال والبقر والشاء، لبيك الله، طبعا 1400 1500 وبقى على صوتهم بيلبهم. الراجل يعمل ايه بقى؟ خلاص، سبحان الله. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. شو بقى الترتيب النبوي؟ تشعر بالفعل ضربات استراتيجية وانتهاز راشد للفرص. ده الإنسان المسلم الراشد ما يضيعش أي فرصة أبدا، لكن ما يضيعش الفرص لصالحه، لا، لا يضيع الفرص لمصلحة دينه، لأن دينه عز إليه من نفسه. طيب قريش ما عجبهاش الوضع ده، لما راجل راح لهم قال لهم اتقوا الله، الناس جايين بيعظموا البيت، وسمعتهم بنفسي بيلبهم، ورأيتهم يجلبون الهدي وليس معهم سلاح، فلماذا تصدونهم؟ قال طب اقعد انت بقى، ما تنفعش انت. فأرسل القرشيون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكرز، بهذا الضبط، مكرز ابن حفص، مكرز ابن حفص. مكرز كان رجل مناور ورجل تاجر مشهور في الجاهلية بالفجر، ها، مكرز ابن حفص. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. شو بقى التقييم للرسل؟ التقييم للرسل، لما حد يجي ينورك أو يفوضك لابد يكون لك رأي في هذا الرجل، ده رجل من بني كنانة وإنهم يعظمون الهدي، فابعثوا له. فأرسل الصحابة له الهدي وأخذوا يلبون، ده ينفعوا كده. طيب هذا الرجل مكرز ابن حفص رجل فاجر، إذا العبارة والأسلوب يكون يختلف. فأخذ يكلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل ابن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. شو بقى الاستبشار؟ سهيل ابن عمرو، سهيل فيها معنى السهولة. أول ما شاف سهيل قال رجل فاجر اللي هو مين؟ مكرز. فلما جاء سهيل قال لقد سهل لكم من أمركم. فقال سهيل على طول هاتي فاكتب بيننا وبينكم كتابا. رجل جاء عشان يخلص العمل المفروض على الحاجة بقى. أول ما دخل قال يلا هات يا محمد كتاب نعمل صلح بيننا وبينك على طول برضك. وهذا من يعني من بركة الاسم الحسن سهيل، إذا فيه سهولة، لا اتكلم ولا النبي اتكلم ولا مفاوضات ولا أي حاجة. أول ما جاء هات يا محمد كتابا فاكتب بيننا وبينكم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الكاتبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وقفة مهمة جدا، من الذي أمر بالكتابة؟ سهيل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الأمر بالكتاب؟ والكاتب لما كتب، كتب بأمر النبي ولا بأمر سهيل؟ وهذا يدل على ماذا؟ على علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستطيع بالأمر إنما فعل ذلك لقوته، وهذا يدل على أن الضعف أخذ مبلغه من قريش. يعني لو في هناك مثلا دولة زي زئير وأمريكا ويعملوا جولة مفاوضات، مين اللي بيكتب البنود ومين بيملي الشروط بتاعكم؟ مين؟ أمريكا. ده بس عشان أبين لكم المثال. يعني كذلك النبي عليه الصلاة والسلام دولته دولة كبيرة، مكة. أين هي مكة؟ مكة وادي بين هضاب قريش، أو قريش واد بين هضاب مكة وشعابها، دورها متناثرة هنا وهناك، بينما الدولة الإسلامية دولة ما شاء الله ممتدة ممتدة، وهناك قبائل عدة دخلت في طاعتها. إذن القوة والمنع كانت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى فكرة كل السياق ده موجود في كتاب البخاري في باب الشروط وباب المغازي والجهاد، ولكن أنا جزأته حتى يكون هذا يعني أرجى للاختصار، فلا نأتي بسياق أطول من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا مشروعية ابتداء الكتب وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما تفتح كتاب ما تلاقيش أوله بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أنه لا بركة فيه. لذلك العلمانيين، القوميين، الناصريين، الاشتراكيين، الامبراليين، ده كل الهم التقيل ده كله، دول كلهم عمرك ما تلاقي كتب بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هات كده العبقريات كده، عبقرية محمد للعقاد ما تلاقيش بسم الله الرحمن الرحيم. هات حياة النبي لهيك ما تلاقيش أول بسم الله الرحمن الرحيم. هات كتب طه حسين بلا استثناء على هامش السيرة، شوف على هامش السيرة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وغيرهم كثير كثير كثير. إذن يكتبون في الإسلام ويجعلون من أنفسهم مفكرين إسلاميين زعموا، ولا يصدرون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاتب إيه؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، كما كنت أي كما كان قومك يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ ودي برضك من الأدب الجليل، من الأدب الجليل إن أنت تفوت أدنى المصلحتين لتحصيل إيه؟ أعلاه. لو النبي أصاب لا أكتب بسم الله، ما أنتش كاتب، ما أنتش كاتب، طيب ما طب رأيكم بقى خلاص صد الموضوع. طيب لما يصد الموضوع هيترتب عليه إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع القضاء على الوجود اليهود. اثنين، لن تستطيع الدعوة أن تتحرك خارج الجزيرة العربية، لأن بعد صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم راسل الملوك والأمراء في الآفاق، راسل كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وملك عمان والبحرين واليمن، يعني راسل ملوك العالم في ذلك الوقت، ودعاهم جميعا إلى طاعة الله عز وجل والدخول في الإسلام. في هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعوث وسرايا ما يقرب من 20 عمل عسكري في هذه السنة اللي حصل فيها إيه؟ صلح الحديبية. يبقى 20 عمل عسكري، سرايا وبعوث، سرايا 20 في سنة، يعني معنى ذلك إن في كل شهر حوالي عمل أو عملين عسكريين، أعمال عسكرية متلاحقة. ربما هذه الأعمال المتلاحقة لتدريب المسلمين على القتال، ولترتفع عندهم الروح المعنوية حتى إذا ما هجموا خيبر لا يجدون فيها ضعفا ولا ركعة. ترتيبات عظيمة جدا، وتشعر أن النبي صلى الله عليه عقلية جبارة في قيادة الأمة وفي إدارة الأزمات وفي مواجهة الصعاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تفويت أدنى المصلحتين ليه؟ لتحقيق أعلاها. ودي مسألة عظيمة، ودي مسألة عظيمة. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. راجل ملحد أو راجل بيعبد مثلا الصرصار، لو قلت له الصرصار ده هو حقير بيضرب بالنعال فيموت ولا قيمة فيه، ممكن يقول لك ملعون مش عارف ايه وإلهك صفته ونعته ونعته صفة. يبقى شتمت الصرصار فشتم هو إله رب العالمين. لا خلاص ما اشتموش يا سيدي، ما اشتموش، لا اشتمه. ولذلك من الأشياء العجيبة جدا كل سنة بيقتل في الهند 10,000. انت عارف بسبب ايه يا اخوانا؟ بسبب ايه؟ بسبب البقرة. المسلمين في قرية وفيها مسلمين وهندوس، الهندوس بيعبدوا البقرة من دون الله، يعني لو بقرة مثلا مرت في أي مكان كلهم يسجدون للبقرة. تجد راجل مثلا عالم فضاء أو بتاع مثلا صواريخ وبتاع ما إلى ذلك، راكب عربية أول ما يشوف البقرة أم وقف عربية بجنب ونازل يوم ساجد البقرة. أه بقى لو بقرة دخلت عند أي حد وعمل فيه بقى اللي انتوا عارفينه ده يعتبر كرم كبير جدا، وده يعني بركة ربانية. فيجي المسلمين في عيد الأضحى يوم عاملين بقى إيه؟ يوم ذبحين البقر، فيثور عليهم الهندوس فيذبحون المسلمين قدام كل بقرة 5-6 مسلمين يذبح. أنا أرى بأن هذا الأمر ينبغي أن يعدل. يمكن المسلمين أن هم يذبحوا الشاة والغنم، يمكن، ويمكن المسلمين كما يحدث هنا. احنا شفنا هنا الخرفان الاستراد اللي هي الزعرة من غير ديول دي ورخيص. طب ايه المانع المسلم في الهند مثلا يستورده الخرفان الاستراد، يستورده مثلا الخرفان والنعاج من السودان او الصومال او هنا وهناك حتى لا يذبح المسلمون؟ فان حرمة المسلم عند الله تعالى اعظم من حرمة البيت الحرام. يعني دم المسلم أعظم حرمة عند الله من البيت الحرام. يعني لو في هناك واحد سيقتل ويتهدد وتتهد الكعبة، إيه اللي يحصل؟ لا تتهد الكعبة ولا يقتل ذلك المسلم. سبحان الله، تعظيما لي إخواني، تعظيما لدم المسلم. يعني أنتم أيها المسلمون دماؤكم عزيزة، وأنتم يعني في قوة وفي منع عظيمة جدا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا يقتل مسلم بكافر. لو في مسلم قتل كافر لا يقتل هذا المسلم بهذا الكافر، لا يمكن أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن يقتل مسلم بكافر، لأن دم المسلم عزيز، بينما دم الكافر دم يعني حقير لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو قال: اكتب باسمك اللهم، فوالله ما أدري ما الرحمن، اكتب باسمك اللهم الذي كنت تكتبها أنت وقومك. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. المسلمين بقى: لا، هنكتب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. طيب المسلمين عملوا ايه؟ ما ينفعش كده يا رسول الله، ودي يتكلم كلمة ودي كلمة ودي كلمة. النبي قال كله يسكت، وده تعظيم بقى، ده التعظيم. دلوقتي نقول للناس الشيء فلان من السنة، يا اخي يعني لو ما عملناهاش يعني اتهد الدين، عملنا كل حاجة الا ديت. والصنف الثاني، يعني انت شفت النبي، الصنف الثالث يقول لك: مين أدرك دي سنة؟ تقول ده مضيف البخاري. يعني ايه يعني البخاري ده؟ هو قرآن. صنف رابع يقول لك: ومن أدرانا؟ طب ما جاز البخاري هو اللي ايه؟ هو اللي كتبها. شوف الجاهل، لو في واحد عالم بيكلمك بتقدر تتحاور معاه، لكن لما واحد يقول لك هذا الكلام هتقول له ايه بقى؟ فانت مطلوب تديله محاضرة في ترجمة البخاري، وتديله محاضرة في كتابة الحديث، ومحاضرة ثالثة في تدوين الحديث، ومحاضرة رابعة في كيفية وصول العلم إلى الأئمة، ومحاضرة خمسة في العلم هل هو سماعي ولا كتابي، ومحاضرة ستة في كتابة الحديث النبوي، ومحاضرة سبعة في أهمية الإسناد وأنه من الدين، ومحاضرة سبعة ولا تمنى في مسألة الجرح والتعديل، ومحاضرة تمنى في أقوال أهل العلم في الكتب وما إلى ذلك. طب كل محاضرة لو ساعة، فعشان تفهمه المسألة دي عاوزه 8 ساعات كلام. ومن أدراك أنه بعد 8 ساعات هيفهم كلامك؟ ولذلك مكالمة العلماء وأهل العلم أفضل بكثير من مكالمة الجهال. المسلمين قالوا مش كاتبين إلا بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. ثم قال بعد ذلك: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يعني حتى لو قلت هذا الكلام إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب أيها الكاتب محمد ابن عبد الله. فقضى، إيه القضاء؟ أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، فنطوف به، نطوف منصوبا بأداة محذوفة، فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطه، ضغطة. الضغط أي قهرا وذلا. يعني لما نعمل بقى العهد ده ونكتب فيه ان احنا تخشوا مكة هذا العام، الناس كلها تقولوا بقى ان انتم زلتونا وقهرتونا واحنا خضعنا لكم. والله لا تتحدث العرب ان اخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، بلاش السنة دي وتعالوا السنة القادمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وافق. لو في هناك إخواني مدرسة فيها 1500 تلميذ وعاوزين الطلبة دولت يركبوا عربيات علشان يودوهم رحلة، هيعملهم ايه؟ هيخلصهم يجيبوا الكتب والكراريس ويفتحوا الشنط ويحطوها في الشنط ويقفلوا الشنط ويلبسوا الشنط ووصلوا طوابير وتتحرك الطوابير لتركب السيارات. المسير ممكن تاخد في وقت قد ايه؟ ممكن تاخد ساعة زمن، ساعة زمن. دول ناس على سفر طويل وعدد كبير، فالتجهيز للحركة يأخذ وقتا والمسافة كبيرة، عدة مئات من الأميال. يبقى احنا كده نقطع المسافة الطويلة دي عشان نعمل عمرة ونرجع تاني من غير ما نعتمر؟ لا، ما ينفعش المسألة دي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رضى بذلك وكتب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون العمر سنة ليه؟ السنة المقبلة. فقال سهيل، شو بقى الشرط اللي جاي لكمان؟ يبقى السنة ده فيش عمر يا محمد، والسنة الجاية تبقى العمر. يبقى أول حاجة تشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لسهيل ما يريد. وعلى فكرة سهيل بعد ذلك سيتأثر بهذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا يعني حاجة عظيمة جدا، عظيمة جدا. هو لما يكون لين بين يدي سهيل، هو في الوقت نفسه دعوة لمن؟ لسهيل. عندما يكون لينا لسهيل في الوقت نفسه هو دعوة لمين؟ لسهيل. ولذلك أسلم سهيل وحسن إسلامه وصار من الصالحين والصحابة بعد ذلك. سهيل حسن إسلامه ليه؟ يعني وجد رقة النبي صلى الله عليه وسلم وسهولة وبساطة وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام. بلاش بسم الله الرحمن الرحيم، بلاش الرحمن الرحيم، خلاص باسمك اللهم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. لا بلاش رسول الله، يبقى خلاص محمد ابن عبد الله. طب نعتمد عمر السنة؟ لا بلاش السنة، خلاص السنة الجاية. ماشي يا سهيل. طيب أضاف سهيل شرطا قاسيا، هو إيه؟ أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. صعب جدا. يبقى أي واحد يجي لك محمد من قريش حتى لو مسلم تردنا، ترد إلينا. قال المسلمون سبحان الله، ده بقى إلا دي بقى. قال المسلمون سبحان الله. وشوفوا يا أخوانا المسلمين تحركوا وتعجبوا في عدة مواضع. في بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحان الله، مش كده؟ وفي هذه قالوا سبحان الله، قالوا سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، أجاز ذلك. كيف أجاز؟ ستأتي قصة عملية ممتازة جدا، وهي النقطة الثالثة، مجيء أبي جندل. الجندل في اللغة بمعنى الصخرة، الجندل في اللغة بمعنى الصخرة. واستعير العلم من هذا الاسم، والعرب تسمي أبناءها بأسماء البيئة، سواء أسماء الجبال أو الصخور أو الحيوانات. فنجد من اسمه حمار، ومن اسمه جحش، ومن اسمه جندل وغير ذلك، ومن اسمه جبل، ومن اسمه سهل، ها، ومن اسمها ظبية، ها، ومن اسمها أروة. فكل هذه أسماء مأخوذة من البيئة العربية. من هو أبو جندل؟ أبو جندل هذا ابن سهيل، ابن سهيل ابن عمرو، اللي أبوه اللي هو إيه؟ اللي بيتفاوض عن المشركين. هنا بقى التطبيق العملي لبنود الاتفاق. إذن هناك اتفاق، وليس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعش، ولا قادة المشركين وقعوا اللي بيسموه الاتفاق بالأحرف الأولى. في البروتوكولات السياسية بيبقى في هناك جولات تمهيدية، وبعد الجولات التمهيدية بيبقى في هناك جولات لصياغة الاتفاق، وبعدين بعد ذلك الزعماء يرسلون المبعوثين الخاصين أو وزراء الخارجية لاتفاق على الايه، على رأس الحروف اللي هو اللي بيسموه الاتفاق بالحروف الأولى. فلما تم الاتفاق بالحروف الأولى يأتي الزعماء للايه، للتوقيع. إذا ثق تماما إن أي معاهدة بتحدث كان بديفيد أو أوسلو أو ما إلى ذلك سبقتها مفاوضات، ولكنها مفاوضات فين؟ تحت الترابيزة، بيسموها مفاوضات تحت المائدة. إذا هناك ما فوق المائدة وهناك إيه؟ ما تحت المائدة. لا يعلن عما تحت المائدة، وإنما يعلن عما فوق المائدة. إذا نحن الآن لازلنا في الاتفاق بالأحرف الأولى. أبو جندل هو ابن سهيل ابن عمرو، وكان قد أسلم في مكة، وقد أذاقه أبوه العذاب أصنافا وألوانا، وسلط أبوه عليه سفهاء مكة يذيقونه الخسف والشدة. فبينما سهيل ابن عمرو يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أبو جندل يرسف ويرسف، الضبطان كلاهما صواب، يرسف بكسر السين وضم السين، يرسف ويرسف في أغلاله، أي يمشي ببطء، مع ذلك مكتفينه مش كلفش بس، لا كان مكتفينه بحديد كتير، ومن كثرة الحديد الرجل مش قادر ايه، مش قادر يمشي. طيب، وقد كان قد خرج من مكة هاربا فرمى بنفسه بين المسلمين. أول ما وصل بين المسلمين راح رامي نفسه بين المسلمين. فقال سهيل هو أبوه، يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. أول حاجة بقى نفذ البنود، أدي ابن ذي، رد ابن ذي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لم نقض الكتاب بعد، احنا لسه ما قعناش ولا اتفقنا. فقال سهيل، فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، لو ابن ده ما رجعش لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فأجزه لي. تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وأسلوبه يعني أسلوب عالي جدا، خلاص دي اتقفلت، خلاص خلاص خلاص ماشي اتقفلت دي. طب يا سيد اتقفلت دي بس عشان خطر، عشان خطر، فأجزه لي. فقال سهيل، ما أنا بمجيزه لك. لا مش مجيزه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بلى فافعل. لا هتجيزه لي، بلى فافعل. فقال، ما أنا بفاعل. لو أبو قال ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل، لما بقى أبو جندل بقى شاف الحوار بين أبوه وبين صلى الله عليه وسلم اللي هم الزاعمين اللي هم هيوقعوا بنود الاتفاق بهذه الصورة والمسألة تطورت، قال، أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ أنا جاي لكم مضروب ومتبهدل والسلاسل في إيدي وفي رجلي، وقد عذب عذابا شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجازه لأبيه فرد إلى مكة. خلاص رد إلى مكة. نشوف بقى في نقطة رابعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إحنا عندنا عمر بن الخطاب رغم أنف الرافضة هو ملهم الأمة، هو ملهم الأمة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام، إن في كل أمة محدثون، وإن يكن أحد في هذه الأمة فعمر رضي الله تعالى عنه. يعني عمر محدث أي يلقي الله عز وجل في قلبه الحق فينطق لسانه بالحق. كان الشيطان إذا لقي عمر في فج ترك له ذلك الفج ومشى في فج آخر. إن الشيطان لا يفرق منك يا ابن الخطاب، الشيطان بيخاف منك يا عمر يا إلهي، الشيطان إبليس اللي هو بيغويك ده هو كان بيخاف من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر الذي يتهمه الرافضة الغبثاء الملاعين، والأحاديث كثر في فضل عمر رضي الله تعالى عنه. أما أبو بكر فحدث عنه وحدث، فإن الإناء لا ينتهي من فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو صديق الأمة بلا منازع، صديق الأمة بلا منازع، وأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أول له، وكان خلا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أردت أن أتخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي شدة الصحبة، شدة الصحبة الدل على عظم المحبة. إذن الخلة دي فيها عظم المحبة، ومنه قول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أبو بكر أذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يؤم الناس بعده، وذلك في مرض موته. أبو بكر أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون أمير الناس في الحج في مغيبه. أبو بكر أذن النبي عليه الصلاة والسلام للناس أن يتحاكموا إليه عند فقده في حديث المرأة. فأبو بكر فضائله جمة ومشهورة، وكثرتها تجعلنا لا نستطيع عدها. أبو بكر كان يمتاز بعظم الاتباع، الصديقية، الصديقية التي تتضمن عظم الاتباع، وعمر محدد يتضمن ماذا؟ الإلهام والتوفيق. أي المقامان أفضل، الصديقية أم الإلهام؟ سنرى، سنرى. أتى عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله، طبعا بعد ما خلصوا المعاهدة بقوا، وعمر الخطاب شاف الضغط النفسي الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم، لا باسمك اللهم، محمد رسول الله، لا محمد بن عبد الله، نعتمر السنة دي، لا السنة الجاية، اللي يجي مسلم يرجع تاني. وشاف بعينه، رأى أبا جندل متكتف في الحديد ومتبهدل، ولم يستطع المسلمون إلا أن يردوه مع وليه. شاف ده كله، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست نبي الله حقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ كل حاجة بناخد فيها الجانب الأقل. بسم الله الرحمن الرحيم، لا باسمك اللهم، رسول الله، لا محمد بن عبد الله، عمر السنة دي، لا خلوها السنة الجاية. ليه؟ وحن ضعاف، احنا قوة. لما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة مهمة، ولعل عمر رضي الله تعالى عنه لعله لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إلا في محضر، يعني كان فيه صحابة موجودين، لم يكن ذلك في عريش أو خيمة، وإنما كان ذلك في محضر من الناس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة دروسا في الاتباع، دروسا في الاتباع، وأنه رسول الله، وأن الله تعالى ناصره، وأن الخير في متابعته لا في مخالفته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قال عمر: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بشر الصحابة إنهم يدخلوا البيت فيطوفون بالبيت. مش أنت يا رسول الله بشرتنا وقلت لنا هطوف بالبيت وطلعنا عشان نطوف بالبيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أيوة أنا قلت لكم الكلام ده، بس قلت لك يا عمر أن سنأتيه العام. قال عمر لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به. فإنك آتيه أي سبأتيه ومطوف به، فإني لا أنطيق عن الهوى وإني لا أعد وعدا إلا حصل. فإنك آتيه ومطوف به. خلاص انتهى الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوار خلص بعدة أشياء. أول حاجة بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل وهو رسول الله. اثنين أن الله تعالى ناصره. نمرة ثلاثة بشرى للصحابة أنهم سيأتون البيت ويطوفون به إن شاء الله. طيب الأمر الذي بعد ذلك أن في هذا الكلام وهذا الحوار إشارة لعمر أنهم ليسوا بالدون، وإن قبلوا من الشروط أدناها، وإن قبلوا من الشروط أدناها، لأنه في الفكر الاستراتيجي إن في هناك أحداث عظيمة ستحدث أنت لا تعرفها يا عمر، إذن يجوز لأرباب الأمر وقادة المسلمين أن يحجبوا بعضا من خططهم الاستراتيجية للمصلحة الراجحة. لأن لو قال يا عمر اسمع كلامي بقى بينه وبين يا عمر احنا كده هوت عشان نهدي المسألة، وبعد ما نهدي المسألة بقى نيجي مع اليهود ونحاربهم ونعمل كذا من كذا. لو قال الكلام ده غلط، لأن الخطط المستقبلية الاستراتيجية لا ينبغي أن يخبر به، لا ينبغي أن يخبر به، لسيما إذا كان الأمر متعلقا باليهود الذين يرصدون عدوهم رصدا دقيقا. من أعجب الأشياء كان هناك جنرال فرنسي في الجيش الإسرائيلي في حرب في قبل 67، وكان هذا الجنرال الفرنسي يعمل مستشارا في الجيش الإسرائيلي. هذا الجنرال الفرنسي كان يكره الصهيونية، فاطلع على وثائق في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن هناك حربا تجهز لتدمير القدرات العسكرية المصرية والأردنية والشامية السورية في وقت واحد خلال أيام، وسيبدأ ذلك الضرب أو ذلك النسف بضربات موجعة مركزة ضد المطارات وبطاريات الصواريخ التابعة للدفاع الجوي. يعني أول ما يبدأوا حربهم ضد الدول دي هينسفهم المطارات وبطاريات الصواريخ للدفاع الجوي. طب مش معنى بطاريات؟ عشان البطاريات دي ما تنطلقش من الصواريخ لضرب الطائرات. الرجل ده لما عرف المعلومات دي ذهب إلى المسؤولين المصريين وقال لهم أنا ببلغكم المعلومات دي عشان تخلي بالكم، تخلي بالك، وقال لهم الكلام ده يحدث في تاريخ كذا في توقيت كذا. وفي الوقت نفسه المخابرات الروسية، وكانت روسيا في ذلك الوقت حليفة لمصر، رصدت تحركات مريبة على الجبهة المصرية وجبهة الجولان، وتم رصد بالفعل هذه الحشود العسكرية وأرسلت المعلومات للقادة، ولكن لم يحركوا ساكنا. رجال الجيش والمخابرات هنا في مصر طلبوا من القيادة السياسية يا ريس عندنا معلومات استخباراتية مصرية ومدعمة بمعلومات روسية ومدعمة بتقارير أتت لنا من مصادر موثوقة ان فلت ضربة عسكرية وهتكون فلت الفلاني، ولكن لم أجيب. تعرف ان رد ايه؟ سيبوهم يضربون، هنمتص الضربة بتاعتهم، وبعد أن نمتص هذه الضربة ننقض عليهم فندمرهم تدمير زي محمد علي كلاي كده. ايام زمان كنا بنشوف محمد علي فلاي بيضرب بيلاكم الخصم بتاعه، تشوف تقول الرجل ده اتعدم العقل، 16 جولة اخذ ضرب لو في حمار كان قطع نفسه، وفجأة اللي اتهزم في 17 جولة اتهزم في 17 جولة يقوم منقض زي الثور في جولة واحدة، يقوم ضرب ضربة واحدة يقوم مخلص على مين؟ على غريم. أرادوا يطبقوا السياسة دي، سيبهم يضربون نمتص الضربة دي وبعدين هم هاجمين عليهم ضربينهم ضرب. وكان بيوروا الناس بقى صاروخ كبير، مش عارف نصنعهم بقى كرتون ولا من السطيح مش عارف، صاروخ كبير يجي من هنا لغاية 100 خميس كده مسميونه القاهر، وصاروخ تاني من هنا لغاية سكر حديد مسميونه الظافر، وقال احنا هنضربهم بالظافر والقاهر، وطلعوا صاروخ دي للناس والناس تهلل بقى. شايفين بقى صاروخ بقى، الصاروخ بقى طوله 2 كيلو، يعني لو انضرب في قارة ينزف. ايه اللي حصل؟ قامت الحرب وتم تدمير المطارات، وقتل عشرات الآلاف من خيرة الشباب في مصر. ويقدر ربنا عز وجل ان انا يعني سمعت بعض من حضر هذه المعركة، شقيقي كان حضر المعركة دي، بيقول احنا كنا في حالة عسكرية معنوياتنا مرتفعة جدا، وفي بداية المعركة ما كناش نعرف ان احنا مهزومين ولا الطيران مضروب، ما كناش نعرف. بدأت المعركة وتحركنا بقوة لغاية لما وصلنا قرب صحراء النقب ودخلناها، وكنا بنحلم ان احنا نوصل الى القدس ونصلي في القدس، وما كناش نعرف ان ايه ان الطيران تم ضربه، لغاية لما جات المعلومات ان انتوا تتقهقروا. نتقهقر فيما نعرفش، ننسحب فيما نعرفش، لان انسحاب الجيش اخطر من تقدم الجيش، انسحاب الجيش اخطر من تقدم الجيش. لو الجيش اذا لم ينسحب بطريقة عسكرية منظمة بيتم القضاء على الجيش، زي ما حصل مع جيش مين؟ صدام في الكويت. اتصدوا ازاي؟ انهم قهقرهم بطريقة غير صحيحة، فتم حصدهم. واللي حصدهم مش الامريكان، اللي حصدهم القوات الخاصة الاسلامية من بلاد عربية وإسلامية، والأمريكان قاعدين ورا. لما تم القضاء على الجيش العراقي هم اللي دمروا حقول النفط والبترول، هم اللي دمروه، لأن هم في الأدبيات الغربية إنه سيتم تدمير حقول النفط في دول الخليج، وتقوم الشركات الأمريكية والألمانية واليابانية بإطفاء الحرائق وإصلاح المطارات وإنشاء البنية التحتية في هذه الدول وفي الدول الصديقة. كلام ده فهم موزعين كل حاجة على بعض. وأسخف تمثيلية شهدتها البشرية هي تمثيليات حرب الخليج ودخول الكويت. أسوأ تمثيلية، تمثيلية سخيفة جدا، لأنها تمت بإرادة أمريكية وتوجيه أمريكي وموافقة أمريكية في الوقت اللي كان بوش بيحذر صدام وبيديله المهلة، كان من تحت لتحت يا صدام ما يهمكش، احنا بنقول كده كلام بكش كده، كلام بكش كده، كلام بكش، ما تخافش مننا عمرنا ما هنضربك. تتحشد الحشود، تتوجه الاساطيل، يتم الانذار، مجلس امن يعمل انذار، مجلس قمة عربية ويقعدوا مع صدام وعزة ويقولوا لهم خلي بالكم، والتانيين معرضين أخاهم وحاطين ايدهم في التلج. ليه؟ واخدين ضمانات امريكيه ان امريكا لن تضربهم ابدا، لغايه لما حصل وتم الضرب. فدي كانت مفاجاه، زي بالضبط لما يكون في هناك دوله ما وهذه الدوله عملت مسرحيه علشان حشد التأييد لرئيسها. ازاي المسرحيه ديت؟ ان هم جابوا 2 من الاصدقاء وجابوا لهم مسدسات صوت، والمسدس ده بيعمل صوت زي الرصاص الحقيقي. احد الاصدقاء كان عنده مسدس صوت، فحرامي نط عشان يسرقه، فضرب مسدس الصوت، الحرامي وقع في الارض من الوهم، يعني الحرامي هو مسدس صوت، فالراجل بشده الوهم وقع في الارض. فكذلك نفس الشيء، هذا الرئيس الشعب بتاعته تزعزعت بعض احداث، فارادوا يعملوا مصرية الاغتيال انهم نقتل ونضرب عليه بالنار وما الى ذلك. كان بيخطب وإما ولكن وما الى ذلك. بقوا الجماهير المحتجبه سقفلوا وتتنطر على الكراسي وفجاه رصاصتين كده. فراح واقف. واليوم ده بقى كان كل خطاب يلبس صدير واقل الرصاص. الخطاب ده بالذات ما لبش اي حاجه وراح واقف كده قال انا فداء الشعب. وراح فاتح زريره من اراد ان يقتلني فليقتلني قل بتاعهم الى ذلك. مسكوا الانفار دول وبعدين اتحكم لهم بالاعدام مع مجموعه ثانيه يعني. ولهم ما تخافوش ده حكم كده حلبنتيش لغايه ما هم لبسوهم بدل الخمر ومودينهم عشان يتعدموا حاسبين المساله ايه هزار. لغايه لما غرفه الاعدام مساله هزار والنيابة جت والمأمور بتاع السجن ورد وانتوا عملتوا كذا وكذا هزار. اول ما دخلوا الاوضه وشافوا الحبل اجالهم انهيار. احنا ما اتفقناش على كده. احنا عاوزين نقابل المسؤولين. مسؤولنا يابا بقى مد سبحان الله. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ودار ما سمعتم. فلما علم أن الأمر قد انقضى مع النبي عليه الصلاة والسلام أتى عمر أبا بكر فقال يا أبا بكر. طب اشمعنى عمر أتى أبا بكر؟ أليس في ذلك إشارة إلى فضيلة أبي بكر؟ طب ما في هناك أبو عبيدة بن الجراح وهناك علي وهناك عثمان وهناك سلمة وقاص وهناك الزبير وهناك عشرات وآلاف. لماذا لم يأتي إلا أبا بكر؟ ليه؟ إذن ده إشارة إلى ماذا يكون؟ إلى فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس هذا نبي الله؟ أليس هذا نبي الله؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال أبو بكر بلى. قال عمر فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ اسمعوا بقى الكلام أبو بكر يا أخوانا. اسمعوا بقى الكلام الخطير القيم. مش هو الذي يكتب ماء الذهب لا، الذي عقم الرجال أن يوفقوا لمثل هذه الكلمات. يعني لو أي رجل مهما أوتي من جوامع الكلم دون أن يكون نبيا، أي واحد مش نبي عقم أن يأتي بمثل هذه الكلمات. قال أبو بكر أيها الرجل يا عمر أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. الغرز له يا اخوانا اللي هو موضع وضع القدم في ركاب الفرس. الفارس لما يجي يركب الفرس بيحط رجله ايه في حته حديده كده. الحديده اسمها ايه؟ الغرز. فالزم غرزه اي حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فضع قدمك يا عمر فالزم غرزه. فوالله إنه على الحق. ما رأيكم في هذه الجمل؟ فوالله إنه على الحق. قال عمر أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر لا. قال أبو بكر فإنك آتيه ومطوف به. يا إلهي ما قاله هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه بالضبط. وهذا دل على ماذا؟ على فضيلته. نأتي بعد ذلك إلى موقف الصحابة. طبعا هذا الهدي هيتعمل في إيه؟ الهدي ده يتعمل في إيه؟ ويا ترى ماذا يصنعون بأنفسهم؟ ما هو لا يمكن ذبح الهدي إلا إذا نحروا فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انحروا هينحروا على أي أساس؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. فلم يقل منهم رجل، مش حد منهم عمل كده، قال لهم قوموا انحروا الكلام ده واحلقوا، لم يقوا منهم احد، لانهم مش عارفين التوصيف الشرعي، هم هينحروا علي اساس. وفي الوقت نفسه يعني هل هم معتمرون ام غير معتمرين؟ وايضا هم لم يروا النبي عليه الصلاه والسلام قد فعل وهو اسوتهم فلم يقم احد. قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم احد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس. شو بقى يا اخوانا بقى المراه الزوجه الحصيفه العاقله صاحبه الراس، لو قالت له برضك اعذرهم يا رسول الله ومعلش برضك خدهم الهدي وارجعوا به تاني المدينه ونحن برضك نذبحه وناكله ونستفيد منه برضك، وعلى اي حال ممكن نحن يا رسول الله لما نسيبه سنه تخلف لنا بطن وبطنين وثلاثة يبقى احنا برضك استفدنا والركوبة تزيد والناس تتقوى بهذا، ممكن ده كله يتقال. ولكن لو هذا حدث اذا وقع الصحابة في المخالفة، ولم يحدث ان الصحابة خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام قط. يعني ام سلمة لو قالت له طب نرجع بالهدي تاني والبقر والجمال والخرفان والمعز والحد كلها تنتج لنا خلال هذا السنة بطنا وبطنين، تنتج بطنا وبطنين وفيها مصلحة لنا وتقوية لنا، لكان بذلك الصحابة قد وقعوا فيه المخالفة. ولكن أم سلمة لا تريد أن يقع الصحابة في المخالفة. شوف الحرص على الأمة زي أخوانا، مش الحرص على المصالح الدنيوية، الحرص على المصالح الدينية وأعظمها حصول المتابعة. إذا حرصنا إن الأمة تنقاد للسنة أعظم من حرصنا على رصف الشوارع وعلى تعليم الأولاد في المدارس وعلى إنشاء المستشفيات، لا، اجتماع الأمة على الدين أعظم من اجتماع الأمة على هذه المصالح الدنيوية، لأن الأمة إذا اجتمعت على الدين وفقها الله تعالى إلى إقامة المصالح الدنيوية. أما إذا همشت الأمة الدين وتركت السنة واجتمعت على المصالح الدنيوية يبقى وقعت في المخالفة، تبقى أمة ذل وهوان. فانظر إلى أم سلمة وانظر إلى حرصها على أمة الإسلام وكيف أنها قدمت اجتماع الصحابة على المتابعة أعظم من نظرتها إلى المصالح الدنيوية. إيه المصالح الدنيوية؟ إن احنا نرجع بالهدي، والهدي ده ينتج لنا بطن وبطنين، إذا تكثر الأموال، يفيض المال، تكثر النعمة، إذا نحن هنا في مصالح دنيوية. لا، ماذا قالت أم سلمة؟ انظر، قالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ عاوز ان هم يتابعوك ولا يخالفوك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. البدن اللي انت تختار يا رسول الله، اذبح واحلق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا آخر غما وكمدا. قصة ظريفة وجميلة وبعد خطير جدا في هذا الحدث في صلح الحديبية لابد أن نذكره، ثم يعني تصبروا معي دقائق قليلة. تصبروا ولا تقدروش؟ 5 دقائق ممكن، وخمسة أخرى الأسئلة ولا بلاش؟ تمسكتيني بقى، يعني سكوتكم إقرار ولا إنكار؟ الحمد لله. في واحد اسمه أبو بصير، الرجل ده كان في قريش وبعدين أسلم، وأسلم بعد صلح الحديبية. وعندما أسلم ايه اللي حصل؟ هرب، عرف ان صلح حصل وعرف اللي حصل بابي جندل، فسلك اموره وطفش، راح فين؟ راح المدينه ولحق بالمسلمين. طيب، وكان رجلا من قريش قد اسلم، فارسلت قريش في طلبه، ارسلت رجلين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، أي وف لنا العهد الذي جعلت لنا. فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة. الحليفة دي يعني فين يا أخوانا؟ فين الحليفة دي؟ الحليفة دي جنب مكة، جنب مكة خالص. حتى بلغ ذا الحليفة، نزلوا يأكلون من تمر الله. هم طبعا الاثنين معهم السيوف، والغلبان ده معهم، مسكين ده معهم، ونزلوا يأكلوا ايه؟ تمرا. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. جيدا صفة لموصوف محذوف، والتقدير إني لأرى يا فلان سيفك سيفا جيدا. فقال: أجل والله إنه لجيد. أيوة إنه لجيد. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فلما أخذه أبو بصير علاه به فقتله. أول ما نسبه بإيده راح حجم عليه، راح رنه وراح أكله. ففر الآخر حتى أتى المدينة. وانظر، ما راحش مكة، ولكن ذهب إلى فين؟ إلى المدينة، لأنه يعلم أنه أتى إلى الحماية. فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشرك ده دخل المسجد، فدخل المسجد يعده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، حاجة تخوفه، لقد رأى هذا إيه؟ ذعرا. فقال الرجل المشرك: قتل والله صاحبي وإني لمقتول، قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، يعني والله ربنا وفى ذمتك، وانت رجعتني للاثنين دول بصحبتهم، فربنا كده وفى ذمتك. قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. مسعر حرب يعني إيه؟ المسعر اللي هو الفرن الذي يوقد نارا، كل ما تحط فيه حطب كل ما نار إيه؟ تشعلل. ولذلك قال: لو كان له أحد، يعني لو حد يمده ويعينه يبقى حاجة جبارة جدا. فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. سيف البحر أي شاطئ البحر. في ذلك الوقت بقى هرب أبو جندل منين؟ من مكة. طب يطفش يروح فين؟ راح فين؟ المدينة، هيرجع تاني مكة. راح فين؟ عند شاطئ البحر، سيف البحر. لحق بمين؟ بأبي بصير. فكان كل رجل من المسلمين في مكة يضعف حاله ولا يستطيع أن يذهب المدينة، يلحق بمين؟ بأبي بصير، حتى اجتمع منهم عدة عشرات على ساحل البحر. فكان لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، عصابة أي طائفة عظيمة عدة عشرات، فلا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالها. برضك بثوا عيون لهم، برضك مخابرات لهم، أول ما يسمعوا إن أي قافلة تجارية لقريش هرج لبلاد الشام يوم هجمين عليهم، قاتلين الناس واخذين الأموال والغنائم في كل مرة، نفس الشيء كده. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى، تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم. لمين؟ لأبي بصير وأبي جندل ومن معهم، أن يرسل إليهم. فمن أتاه فهو آمن، أي واحد يا رسول الله، يا محمد يجي لك، ما عندناش عاوزين خلاص، إذن هذا الشرط الذي وضعه المشركون من الذي نفاه أيضا؟ المشركون هم المفهوم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أي إلى أبي بصير وأبي جندل، وأنزل الله تعالى قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم، ده كل في صلح الحديبية، وأيديكم عنهم بباطن مكة أي الحديبية لأنها قريبة من مكة، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء الآيات. وبذلك نفى المشركون ما أرادوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله عز وجل. من شهد الحديبية 1400 أو 1500 1400 أو 1500 هل لهم فضل؟ أيوة لهم فضل. ففي البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض يا إلهي، أنتم خير أهل الأرض. وعلى فكرة يستدل بذلك أيضا على إيمان حاطب ابن أبي بلتعة، لأنه شاهد بدرا والحديبية، شاهد بدرا والحديبية. وفي البخاري ومسلم عندما قال عبد لحاطب ابن أبي بلتعة ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، شهد بدرا والحديبية. ده في البخاري ومسلم شهد بدرا والحديبية. وفي مسلم أن أم ميسر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند زوجه حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما لا يدخل أحد النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. ودولة أم أهل الحديبية ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أبطأ بهم الحال أرسل عثمان إلى قريش ليفاوضها ويخبرها بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تأخر عدة أيام، تأخر عدة أيام، فأتى الخبر أن قريش قتلت عثمان رضي الله تعالى عنها، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عند شجرة وكانت تسمى ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان، ورضي الله تعالى عن الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت هذه الشجرة. هناك غزوة حدثت أيضا في هذه السنة، سنة السادسة، هي غزوة ذي قرد، وكانت قبل خيبر بثلاث ليالي، وهي غزوة يسيرة بسيطة، أن بعض الناس أغاروا على صرح المسلمين واستاقوا وقتلوا، ثم صاح سلمة ابن الأكوع بهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام سريعا وخرج الصحابة خلف الأعداء، فاستنفذوا الإبل التي أخذت ورجعوا سالمين إلى المدينة. من أحداث هذا العام وبه النهاية كثافة النشاط العسكري للمسلمين. قلت لكم إن هناك 20 عمل ده بالتوسع، ولكن الذي تم أو الذي أخبر به الإخباريون أنهم كانوا 11 عملا. أجابت سرايا المسلمين بلاد الجزيرة من منطقة الحجاز حتى وصلت دومة الجندل، دومة الجندل قريب من العراق. وأيضا في هذا العام، في العام السادس فرض الحج، في العام السادس فرض الحج. وبعد هذا الصلح كاتب النبي عليه الصلاة والسلام أمراء وملوك الأفاق كما أشرت من قبل. أظن أني أفلت عليكم هذه الليلة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.